بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد ربي وأشكره وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، فيسرني كثيرا المشاركة في هذه الدورة، وإن كنت لم أكن مشتركا فيها في الأصل، إنما أقوم خلفا بدل أحد المشايخ الذين حصل لهم عارض، نسأل الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه. وقد أخبرني الإخوان أن ما يخص هذا الجزء من الوقت هو في موضوع تفسير آيات القرآن المتعلقة بأحكام الحج، وأظن أن ليس هناك منهجا معينا، وإنما هو مطلق للمتكلم. فأولا أعتذر لعدم التحضير، ولكن البركة إن شاء الله فيما يكون مما نستحضره جميعا بالإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. فكم من كلمة لم يكن لها سابق تزوير في القلب يكون لها وقع وأثر في النفوس، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى في القول وفي العمل. أيها الإخوان الفضلاء، لا شك أن العلم من أنبل الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، ولهذا عقد أهل العلم في تفضيل بين المستحبات أن أفضل المستحبات هو العلم وما أنفق فيه، حتى قدمه بعضهم على نوافل الصلاة والحج والزكاة، لأن الله جل وعلا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والتنكير هنا لزيادة الدرجات، بمعنى ليس لها حد محدد، وهذا أسلوب من الأساليب التي تدل على الأفضلية المطلقة، كما قال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: الصيام لي وأنا أجزي به. قالوا إن عدم التحديد يدل على أن الأجر لا نهاية له، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال: إن الله يرفع بهذا الحديث أقواما، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين، يرفعهم في الدنيا ويرفعهم في الآخرة، وهذا هو المعنى المقصود، ويتبعه الرفعة الدنيوية. فيدل لهذا أنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر درجة تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الخيرية المطلقة في العلم والتفقه في القرآن والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا أعظم ما يتفقه الإنسان فيه هو كلام الله جل وعلا قراءة وحفظا تدبرا وتفقها وتعقلا، ثم عملا وسلوكا وواقعا. لهذا لب القراءة هو التدبر، وأصلها المقصود هو العمل، فالتدبر يسوقك إلى العمل، هذا هو الفقه المراد بالقرآن والمراد في السنة. ولهذا ورد الأمر بالتدبر والتفقه في القرآن في أربعة مواضع: الموضع الأول في سورة النساء في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وانظر إلى عظمة القرآن وما فيه من أخلاق عظيمة وسلوك رفيع، أنه قال ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أن الكتب التي ليست من عند الخالق فيها حق وباطل، هذا معنى الآية، فليس فيها كل ما هو باطل، وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي له في حكمه على الأقوال وعلى الأفعال وعلى ما يكتب أن يكون منصفا، لأن هذا هو تعليم القرآن وهذه أخلاقه. الموضع الثاني الذي فيه الأمر بالتدبر قوله تعالى في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الموضع الثالث في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها. الموضع الرابع في سورة المؤمنون في قوله تعالى أفلم يدبروا القول، والقول هنا هو القرآن. ولهذا فإن أفضل ما تؤخذ منه الأحكام، بل إن أوجب ما تأخذ منه ما تؤخذ منه الأحكام هو القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع المسلمين. ولهذا فإن المصادر الأصلية لتقرير الأحكام العملية هي كتاب الله أولا، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم الإجماع، ثم القياس على اختلاف كثير في طريقة تطبيق القياس، ثم بعد هذا يأتي الأدلة الأخرى التي ذكرها أهل العلم مما يسمونه بالاستدلال، الذي هو مثل قول الصحابي والاستحسان، سد الذرائع، شرع من قبلنا إلى آخره. إذن هذا الموضوع موضوع مهم ينبثق من هذه القاعدة التي هي قاعدة التدبر، وقاعدة والقاعدة الأصلية في استنباط الأحكام. وإذن هذا الموضوع موضوع مهم من هذين الاعتبارين. وحينما نرجع فنقول ما هي الآيات التي تدل على أحكام الحج من القرآن، فنقول أن هذا له وجهين: عموم وخصوص. أما بالنسبة للعموم فهو سائر الآيات التي تدل على تعظيم الله جل وعلا وعلى عبادته والحج صورة من صور هذا المفهوم العام، وهذا ليس هو المقصود هنا. المقصود هي المعنى الثاني أو النوع الثاني، الآيات الخاصة بأحكام الحج، وهذه في الحقيقة منحصرة في أربع سور. السورة الأولى سورة البقرة في آيات معدودة، منها ما هو متوال ومنها ما هو متقدم في آية سنبدأ بها اليوم. السورة الثانية سورة آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السورة الثالثة هي سورة الحج، فإن جزءا منها في أحكام الحج خاصة، ولهذه سميت السورة بما ذكر فيها من المفهوم الأعظم بسورة الحج. السورة الرابعة سورة إنا أعطيناك الكوثر، لقوله تعالى وانحر، والنحر يتعلق بأحكام الهدي وما يتعلق به من فروع. وأهل العلم في تفسير آيات الأحكام أو من حيث المفهوم العام، المفسرون لا شك أنهم لهم توجهات كثيرة ومسالك متشعبة، منهم وهو المفهوم الأعم من سلك التفسير العام الذي يدخل فيه الخصوص، وهذا سائر التفاسير مثل تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، ومنهم من سلك المسلك الفقهي، وهذا ما يسمى بتفسير آيات الأحكام، وهذا فيه تفاسير خاصة مثل أحكام القرآن لابن العربي المالكي، أحكام القرآن للجصاص الحنفي، وأحكام القرآن لبعض الحنابلة طبع منه في هذا الزمن، وألكيا الهراس من الشافعية أيضا أحكام القرآن. والحقيقة أن تفسير القرطبي هو وإن كان عاما إلا أنه قد فاق غيره من التفاسير العامة في التوغل في ذكر الأحكام الفقهية الفروعية. طبعا وهناك مناهج كثيرة للمفسرين، المنهج اللغوي، المنهج الموضوعي، المنهج الإعجازي، لكن فيما يتعلق بما نحن فيه هو التفسير العام، ومثل تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والبيضاوي وتفسير السعدي وأمثال هذه التفاسير. والنوع الثاني تفسير آيات الأحكام. الحقيقة هل آيات الأحكام محصورة أو أنها غير محصورة؟ جمهور الأصوليين على أنها محصورة، ذكرها بعضهم أنها 500 آية، وبعضهم زاد على هذا وبعضهم نقص، والحقيقة أن الصحيح أنها غير محصورة، وأن كل آية فإنها محل الاستنباط. ولهذا فإن من نظر إلى السلف وجد أن هذا مسلكهم، كما في الإمام مالك لما جاء عند قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، حينما تسمع لهذه الآية لا يتبادر إلى ذهنك أن فيها حكما فقهيا أو أنه يمكن أن يستنبط منها حكما فقهيا. وأنا أسألكم الآن، هل يمكن أن يستفاد منها شيئا من الأحكام الفقهية؟ ماذا تقولون؟ أرجو ألا نجابها بالصمت، فإن الصمت في مقام البيان حرب. إيش تقولون؟ حرب طبعا معنوية. كيف؟ الآية: وإذا رأيته تعجبك أجسامهم، في سورة المنافقون. يعني ممكن أن تتدبرون منها حكم فقهي. يا أخي اعملوا المشكلة، يعني ليش إحنا المسلمين نخلد على ما في الكتب، بينما سلفنا لم يكن هذا شأنهم. التفسير بالرأي ترى فيه كلام طويل، ليس ما تقرؤون من تحذير عن التفسير بالرأي المراد به عدم التدبر. نعم، جواز النظر إلى الكافر. والله عاد هذه الشيخ عبد الله ما سبقك بها أحد. والله بعض السلف يعني إن لم تخن العبارة كان لا ينظر إلى ذمي. نعم، وممكن نقول إذا من هذا الاعتبار نرد عليه بهذه الآية. لكن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه إنما المشركون نجس، والنجاسة ما المقصود بها؟ هذه المماسة فقط. نعم، سم طيب هذا يعني يقول بعض الناس عنده بيان يسحر به القلوب. طيب هذا وش وجه الدلالة؟ بس ما في فقه هذا، في إن من البيان إلى سحرة. طيب على كل حال جميل. شوف أنت، الاستخلاص شيء وتطابقه مع الأدلة شيء آخر. نعم، كيف؟ ما عليش أنا شوي شو يقول؟ طيب حسن المظهر وش فيه يعني؟ كيف؟ العورة ما إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. المنافقين يجون للنبي عليه الصلاة والسلام عليهم ثيابهم ولا عورات؟ ما فيه. وما عندنا مالكية هنا، كلهم أهل السنة إن شاء الله، لكن أنا أقول ممن درسوا في كتب المالكية. على كل حال ما نطيل، عشان الحقيقة أنا أحب النقاش. لكن يقول حينما قلنا يستحب للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، فابن حزم قال تنظر لكل شيء إلا العورة المغلظة، و الفقهاء الحنابلة ينظر إلى وجهها، وفي رواية ينظر إلى ما يدعوه إلى الزواج منها مثل الوجهين والرجلين والشعر وبعضهم. وهذا هو أرجح الأقوال. قال الإمام مالك: لأن الله ذكر أن الإعجاب بالجسم يحصل للمسلم حينما ينظر لبعض الكفار، وإذن لا يجوز للمخطوبة أن تخالف غالب حالها. هذا الحقيقة استدلال سليم. طيب بعض الشافعي استنبط من قوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، استنبطوا منها حكم فقهي. ايش؟ طيب وجوب الاجتماع هذا، بس انها يعني موفق، وان كان هو هذه قاعدة عامة نأخذ منها في التطبيق فيما يتعلق بأمور الفقه. لكن هي خاصة بالصلاة. عاد هذا لو في جيبي غير هالجوال ابو 8 ريال لا قلت اعطيه جوال اعطيه جائزة. ايش تقولون؟ طيب انا بضرب لكم مثال. الان انت دخلت وانت عليك صلاة فائتة الظهر وانا اصلي العصر، تدخل معي بنية العصر ولا الظهر؟ ها؟ بنية الظهر. طيب اختلفت انا وياك في النية، اختلاف المأموم مع الإمام في النية عند الشافعية ما يجوز، ورواية عند الحنابلة، لكن نقول هذا عموم مخصوص بحديث معاذ، لكن إذا صح الاستدلال به. أنا أقصد يعني كيف أن الفقهاء أعملوا فكرهم، كيف الفقهاء يعملون الفكر، ونحن نمر على الآيات تتلو الآيات ما نعرفها. بل إن واحد من كنت صغير أصلي إماما، واحد وراي يقول بعض الإخوان يقول سيارة مذكورة في القرآن وجاءت سيارة، يعني نقول فهم هذا صحيح التدبر كونك أعملت، لكن خطأ في النتيجة. طيب الإمام أحمد قال إن قوله جل وعلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، قال استنبط منها حكما فقهيا. ماذا تقولون هذا الحكم الفقهي؟ ايش ظنكم؟ يعني تفضل وصل وصل حبيبي وصل جزاك الله خير. الله لا يشترك، يعني هو صحيح جزاك الله خير. نعم ان العبد ليس لا يملك لانه مملوك، لكن هو الامام احمد انت صحيح يعني استدلالك صحيح، لكن الامام احمد استدل على ان العبد لا تقبل له شهاده، قال لأن الشهادة شيء والعبد لا تقبل له شهادة، لكن طبعا الحكم الفقهي أنه تسمى شهادته في مواطن. إذن نعود، يعني الكلام يدخل في تمهيدات يفوتنا المقصود. نقول إن أول آية تطالعنا في آيات الحج هي قوله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فنبدأ الآن في بيانها وبيان ما يستنبط منها من أحكام. طبعا هو الدورة يقولون 4 أيام كذا يا إخوان، أظن 4 أيام إلا الخميس، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن نستمر الأسبوع القادم لأني أنا ما مرتبط بالدورة، فإن شاء الله يعني نأخذ راحتنا قليلا. وإذ تدل على الماضي، لكنها منها ما هو يدل على المستقبل المرتبط بهذا الماضي، وهذه الآية وهذا الحرف في هذه الآية من هذا النوع. وإذ جعلنا البيت، البيت هنا هو الكعبة الذي هو المسجد الحرام، وإذا أطلق البيت بيت الله في آيات الآيات التي وردت وإذ جعلنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البيت وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بيتا آمنا بلدا آمنا المراد به مكة، وأما البيت فالمراد به الكعبة، والمراد به المسجد الحرام. فالله جل وعلا قال: وإذ جعلنا البيت مثابة. المثابة هنا من ثاب الشيء أو ثاب إلى الشيء، أي رجع إليه. فقوله مثابة أي أن الناس يرجعون إليه ويثوبون ويقصدونه بالزيارة مرارا، إما تعبدا وهذا هو الأصل، حتى الكفار من كفار قريش كانوا يعظمونه ويحجونه، كفار الزمان في قبل الرسالة، فهو يرجعون إليه للتعظيم، لتعظيمه وتشريفه. ولهذا المراد به في هذه الآية هذا المعنى، لكن المؤمنين يثوبون إليه لما يجدون إليه من تعظيم الله، ولما يجدون إليه من قضاء وطرهم بالتذلل له سبحانه وتعالى، فتجد أن قلوبهم متعلقة به لاستجابة لدعاء إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. والله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، بمعنى أن هذا البيت ما دام محجوجا فإن هذه الدنيا لا زالت قائمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن ذي السويقتين يهدم البيت حجرة حجرة. فمن أسباب قيام الناس في هذه الدنيا قيام بيت الله فيهم، هذا معنى أو المعنى العام لقوله تعالى مثابة للناس، وأمنا أي يأمن فيه الخائف، يأمن فيه الخائف، وهذا عام، يأمن فيه الإنسان ويأمن فيه الجماد بحكم الشرع، ويأمن فيه الحيوان بحكم الشرع. أما أمن الإنسان فهو بحكم الشرع وباعتبار ما كان، باعتبار ما كان أنه كان معظما في السابقين، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه فلا يتعرض له حتى يخرج من هذا البيت. وأما أمنه من جهة الشرع فسيأتي معناه في الأحكام. أما قوله تعالى وإذ جعلنا، الجعل هنا ما المراد به؟ كثيرا أيها الإخوان ما تسمعون هذه الكلمة في القرآن: هو الذي، الحمد لله الذي جعل السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. بالمناسبة هذه الآية كل ظلمة في القرآن فهي الكفر إلا في هذه الآية المراد بها الليل، وكل نور في القرآن فالأغلب أنه الإيمان إلا هذه الآية في المراد بها النهار. جعل هنا ما المراد؟ هل هي كجعل في الآية التي نتكلم فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي فاجعلوا بضاعتهم في رحالهم، في آيات كثيرة لا يحضرني آيات كثيرة. هناك من علوم الشريعة أو العلوم الخادمة لعلوم الشريعة ما يسمى بالأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر ألف فيها في علم اللغة وألف فيها في علم في القواعد الفقهية، وألف فيها في علم التفسير. ففي علم اللغة هو أن تكون اللفظة متحدة وتختلف في المعنى باعتبارات استعمالات العرب. وأما في التفسير كما في الأشباه والنظائر لابن الجوزي، فهو أيضا أن تكون اللفظة متفقة لفظا بالحروف لكنها تختلف في المعنى سياقا ولحاقا. الآن لما يقول الله جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، وفي سورة يوسف وادكر بعد أمة، وفي قوله تعالى في عن الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، وفي قوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون، هل لها معنى واحد؟ لو قلت معنى واحد لكان الفهم خاطئا. ففي سورة مثلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، أي إلى جماعة هذا المعنى، أو إلى إذن وش المعنى؟ قالوا تطلق باعتبارات أربع، إما أن يدل على المدة من الزمن، أي ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مدة من الزمن ليقولن أي كفار قريش ما يحبسه، كان محمد صادق وش اللي حبس العذاب الذي يعدنا به، وادكر بعد أمة كيف، أي وادكر بعد مدة من الزمن. إذن هذا من إعجاز القرآن. قالوا والاعتبار الثاني أن تطلق على الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون أي جماعة. قالوا وتدل على الملة، هذا الاعتبار الثالث، إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة. وش اللي يخليني أقول بهذا القول أنا يا المتدبر؟ هو السباق واللحاق، يعني ما يسبقها من معان ويلحقها من معان. ويطلق هو الاعتبار الرابع على من يأتم به الناس ويقتدون به، إن إبراهيم كان أمة. إذن في هذه الآية يجب أن نعمل هذه القاعدة التي قاعدة الأشباه والنظائر. فإذن وإذ جعلنا، نقول هل نقول بخلقنا؟ لأن جعل تأتي بمعنى خلق، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وإن كان في هذه الآية هي ألصق بمعنى الصيرورة، لكن وجعلناكم شعوبا وقبائل ممكن أن نطبق عليها خلقنا، وممكن لأن الصيرورة تأتي بمعنى الخلق. ولهذا العلماء علماء العقيدة لما أشكل عليهم المعتزلة بقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، قالوا إذن هو مخلوق كما يقول الجاحظ أبو حيان في تفسيره. قال أهل العلم أن جعل إذا كانت تتعدى إلى مفعول واحد هذا معناه خلق، إذا كانت تتعدى إلى مفعولين معناه خلق، كما في قوله تعالى وجعلنا أي خلقنا من الماء كل شيء حي، كما في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة، لا هذه لا تنطبق، اسعفوني بمثال، وجعلنا الليل لباسا هذه صيرنا، هذه معنى صيرنا، أما إذا كانت إلى مفعول واحد فمعنى فلا تأتي بهذا المعنى. فخرج أهل السنة بمفهوم لغوي عند العرب، تأتي بمعنى وضع، جعلت الكتاب تحت الماصة، وهذا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي ضعوه في رحالهم. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، أي نضعهما تحت أقدامنا. فجعلنا هنا معناها صيرورة الشيء، أي صيرنا هذا البيت، صيرناه مثابة. ولهذا قالوا في قوله تعالى جعلناه إن جعلناه قرآنا عربيا، قالوا صرفناه إلى لغة العرب، لأن الله جل وعلا كلامه واحد وهو محيط بجميع اللغات، فيجعله عربيا ويجعله عبريا كما في التوراة. قوله تعالى واتخذوا، هنا من الاتخاذ هو أمر، واتخذوا من مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هنا المعنى به اختلف أهل العلم، لأن هنا حقيقة شرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية وهي تأتي في الغالب في أفراد في أفراد الكلمات، نأخذها من اللغة العربية باعتبار أو بالتقيد بعلم الأشباه والنظائر، وحقيقة شرعية بمعنى أن يكون المصطلح شرعي مثل الصلاة، لكن قد نحتاج إلى أننا نأخذ، إذا لم تستقم أو دل الدليل على أن المراد غير الحقيقة الشرعية فلا بد أن نأخذ الحقيقة اللغوية، مثل وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فنقول المراد ليست الحقيقة الشرعية المصطلح الشرعي الصلاة، بل المصطلح اللغوي وهو الدعاء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أبي أوفى. فهنا في مقام إبراهيم، المقام هو المكان والمنزلة والمحط، لكن التركيب المراد به ماذا؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. قالوا إن المراد هو مقامات الحج التي قامها إبراهيم في المسجد الحرام وفي عرفة وفي منى، مما قام به عليه الصلاة والسلام في حجته من حيث الجملة. ومنهم من قال إن المراد به المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، وهذا هو القول الثاني. والقول الثالث أن المراد به الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم في بناء الكعبة حينما اتخذ حجرا وكان ينقله كلما تم له بناء شيء من جدار الكعبة، نقله إلى المكان الآخر حتى انتهى به إلى مقام الباب بجوار الباب، فقالوا إن هذا هو المراد. ولكن هناك قاعدة في الأصول وهي مطبقة في علم التفسير، أن المعنى الأخص إذا كان لا يعارض المعنى الأعم فإنه لا يخص الأعم. فهذا حينما نقول المراد به مقامات إبراهيم وأن المعنى مصلى أي متعبد، فمنه أيضا يدخل فيه هذا الحجر الذي، لماذا؟ لأنه نوع من أنواع المتعلقة بأمكنة العبادة. ولهذا في الصحيح، في الحديث الصحيح في البخاري، أن عمر لما جاء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مقام أبينا إبراهيم، قال ألا اتخذته مصلا؟ فنزلت هذه الآية، فكانت من موافقات عمر. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف القدوم طواف العمرة جعل مقام إبراهيم بينه وبين البيت وصلى الركعتين، وقال وتلى الآية وصلى الركعتين. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يعني أن المراد به أيضا المتعبدات الحج. ويدل عليه آية سورة آل عمران، فيه آيات بينات، في أول آية، ذكروني بأول آية في سورة آل عمران، لا قبلها، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مقام إبراهيم أيضا يدخل فيه متعبدات الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ولهذا بعض المفسرين فسرت أو رجح التفسير الأعم لأنه لا يخالف التفسير الأخص، وسيأتي إن شاء الله في حينما نذكر الأحكام وش المعنى الذي يكون متعلق بهذه الجملة التركيبية من هذه الآية. لأن إن قلنا مقام إبراهيم معناه الحجر، فيكون لمصلى معنى وهو الركعتين، وإن قلنا بالمعنى الأعم فالمصلى هنا المتعبدات. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. التطهير، الطهارة تطلق ويراد بها النزاهة والتخلص من الأدران الحسية والمعنوية، لكنها في الشرع هي لا تخالف المعنى الذي في مفهوم اللغة بالمعنى الأعم، لكن في المعنى الأخص ففي مقام العبادة الصلاة والحج لها معنى غير المعنى الأعم الذي هو الطهارة من المقابلة للوضوء والتخلص من النجاسات التي أمرنا بدرئها. فالمراد هنا طهر هو المعنيان، أي طهر بيتي من الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. من الطهارة المعنوية تطهيره من الشرك وأسبابه، كما في حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رديفا لأبي بكر وفي أن ينادي بالناس ألا يحج بعد هذا البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولما دخل عام الفتح أزال الأصنام وكسرها وأزالها عن محيط هذا البيت الطاهر. وأيضا يدخل فيه المعنى الثاني وهو الطهارة الحسية، وهي إزالة أو تطهيره من النجاسات والقذورات التي لا يصلح أن تكون في مساجد الله، كما في حديث الأعرابي أن طهر بيتي للطائفين، أي الطواف الذين يطوفون بهذا البيت، هذا معروف. ومعناه في الأصل في اشتقاقه اللغوي الدوران على الشيء، والعاكفين العكوف في اللغة هو لزوم الشيء، والمراد به المجاورين لهذا البيت للتعبد لله سبحانه وتعالى، الركع السجود، وإن كان يدخل في الطائفين ويدخل أيضا في العاكفين، لكن إنما خص أهمية الصلاة وعظيم منزلتها في الإسلام. هذا ما يتعلق بالتفسير أو التحليل الإفرادي. نأتي لبيان الأحكام المستفادة من هذه الآية. كم باقي على ذا؟ 12 دقيقة. طيب فيها أسئلة ولا أقول فيها أسئلة عندكم؟ البلد الحرام مكة، والبيت الحرام هو المسجد. هذا من حيث إذا أردت الفرق بين الأمرين، لكن هذا لا يعني أن البيت الحرام لا يطلق على المسجد الحرام، يعني أن المسجد الحرام لا يختص بمسجد الكعبة، إنما يطلق على الحرم كله. لكن في الأحكام الفقهية في فروع تخضع للدليل كما سيأتي. نعم، إذا فيه أسئلة فتفضلوا في هذه الآية ولا في غيرها، حتى لا يعني يقولون، يعني من التجربة الحقيقة أنا جربت في دروسي إن أنا كنت أطيل وأسرد وما كنت أنتبه، يعني وجدت الحقيقة أن الفائدة للسامعين، يمكن أنا لي فائدة راجع وأستذكر، لكن بعضهم إذا أكثرت من الحديث، حتى أن بعض علماء النفس يقول يعني أكثر من 20 دقيقة الفكر إذا كان متوجه إلى شيء معين يعني يبدأ في حالة الذهول أو السرحان. فإن كان هناك نقاش في هذه الآية أو في غيرها فتفضلوا، والحمد لله أني إن شاء الله نحن كلنا على خير. لو تأخذ الميكروفون في غير الموضوع هذا. الله يحييك. الجمعة القرب إلى الإمام هذا مطلوب، يعني أقربهم إلى الإمام أقربهم إلى الله عز وجل يوم القيامة. ولكن المسجد النبوي الآن يتأخرون، يعني إذا أردت أن تصلي جنب الإمام لا تستطيع، يعني يتأخرون قصدا ولا ما يلقون مكان؟ لا، إذا تأخر قد يأتي متقدم، وإذا تأخر عن المرتبة التي رتب عليها هذا لمن تقدم. طيب الله يجزاك خير. إذا تأخر الإنسان، هل الأفضل أن يصلي خارج الحرم في المساجد القريبة أو أنه يصلي؟ لا هذه طبعا أنت الآن خلينا ندخل قاعدة عند الفقهاء، وهي من القواعد التي ذكرها ابن نجيم والسيوطي وابن رجب، بس بمعاني مختلفة. الفضيلة المتعلقة بالمكان والفضيلة المتعلقة بالذات. نقول الفضيلة المتعلقة بذات المكان مقدم، الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها. الآن لما نطبقها القاعدة ذي ما نجدها مندرجة على، فأنت الآن ستصلي طبعا نجدها مندرجة يعني منطبقة، فأنت الآن إذا جيت المسجد النبوي فسيكون ذات المكان ذات العبادة أفضل. ليش؟ لأن الصلاة بألف صلاة، فلا شك أنها أفضل. إذن أفضل من المتعلقة بمكانها الذي أول، يعني صحيح أول شيء والزيادة والتضعيف لا شك أنه أعلى. كيف؟ شو يقول الشيخ؟ أسباب رضا الله سبحانه وتعالى. أي أسباب الرضا؟ أسبابه؟ أسباب رضا الله سبحانه وتعالى. أسباب رضا الله، أسباب رضا الله. كلكم يدخل الجنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، والذي يأبى هو الذي لا يرضي الله. قيل له كيف يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. أطع الله يرضى الله عنك. لعله يقصد أسباب العمل الصالح. كيف يكون العمل صالح؟ طاعة الله، إيش معنى طاعة الله جل وعلا؟ شوف، أنت لن ترضي الله عز وجل بأعظم من أن تكون عبدا خالصا متوجها لله. أهم شيء في هذه الدنيا قضية التوحيد، يعني هذا القلب وهذا اللسان وهذه الجوارح لا تصرف إلا لله، لا تتعبد لشيء إلا لله سبحانه وتعالى حقيقة. ولهذا شوف، أنت إذا كنت من أهل لا إله إلا الله، بمعنى أنك لا تعبد غير الله، وأنك تعتقد أن كل عبادة من التعظيم والتذلل لا يكون إلا لله، فقد نجوت وفزت. ولهذا يعني لخص لك النبي عليه الصلاة والسلام، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الله سبحانه وتعالى يرضى عن أهل التوحيد وإن عصوا، فإذا عصى صاحب التوحيد فهو داخل في وعيد الله. العمل من حيث هو ركن من أركان الإيمان، شرط صحة، جنس العمل شرط صحة في الإيمان، لكن متى تكون محققا للرضا المطلق؟ هو أن تكون من أهل التوحيد. يعني أهل الكفر هؤلاء هم خارجون عن رضا الله، أما أهل التوحيد فهم داخلون في زمرة من رضي الله عنهم، لكن هم متفاوتون مقام النبيين على ثلاثة أنواع: السابق، المقتصد، الظالم لنفسه. لكن الله جل وعلا قال ومنهم مقتصد ومنهم سابق خيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. يقول بعض المفسرين إن الواو هنا أعظم من ماء ذهب، أعظم من ذهب الدنيا، لأن الله وعدك حينما تحقق التوحيد أن الله سبحانه وتعالى سيحقق لك في المآل رضاه ويدخلك جنته. لكن أنت تسأل عن المعنى الأخص، كيف ترضي الله؟ أرضى الله جل وعلا بطاعته بما أوجبه في كتابه وبما أوجبه على لسان رسوله، مع العمل بالتقرب إليه بالمسارعة إلى الخيرات وإن كانت ليست بواجبة. نعم، واضح حبيبي؟ نعم، تفضل. الصلاة في مكة 100,000. شوف، أنا بقول لك حاجة حبيبي، بقول لك حاجة، أنا بأجيبها في الأحكام، لكن عاد نجيبها على وجبة سريعة. أي مشكلة؟ مشكلة يعني أنا أقول لك إحنا أخذنا مسلمات على أنها يقينيات، وللأسف أن هذا ينقله بعض أهل العلم وأخذناه عن مشايخنا. الصلاة المسجد الحرام 100,000 صلاة وبس، ويسكتون. حديث صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. اللي وارد في مسلم: صلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا الذي ورد في مسلم. ورد في رواية الإمام في مسند الإمام أحمد: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. لو التزمنا بالألفاظ الشرعية أنا أقول أفضل. يعني أنا وجدت الحقيقة، يعني أنا الحقيقة في هذه المسألة تناقشت أنا ببعض أهل العلم طالبا أتتلمذ على كل من يأتي يقنعني أن هذا الإطلاق إطلاق صحيح، أتمنى هذا. ولهذا زهد الناس في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الطرح مثل طرح بعضهم حينما يقول: والأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة المدينة يعني في من حج من حج ولم يزرني قد جفاني وأمثال قال هذه أحاديث موضوعة وضعيف. نعم موضوعة وضعيف بعضها ضعفا لا ينجبر، لكن يا أخي حث الناس، بس لا تقول لهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا منع أرشد، فترتب على هذا زهد بعض العوام في زيارة المدينة، وهذا خطأ، خطأ عظيم. يا أخي المدينة اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، اختارها للصحابة، يعني يكون عند الإنسان نظرة متوازنة. هناك أمور نأخذها مسلمات، مثل عند الناس كثير عمرة رمضان تعدل حجة، حتى سرى هذا أن الناس عندهم رمضان له عمرة، وشوف إذا جاء في رمضان كيف العالم، ونسوا السنة المحمدية عمرة في ذي القعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام عمرة كلها في ذي القعدة. مشكلة أني يعني لابد الحقيقة أن أقول أن طلبة العلم مثل فيه استشاري وفيه أطباء عامين. كمل إن شاء الله. ما بين بيتي، هذه ليست ثابتة، لا لا لا أقول موضوع، لكنه يعني أهل الحديث يقولون الرواية الصحيحة أنه بين بيتي وبين إيه، لأنه قالها قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، ليس صحيح. أنا الآن لا يحضرني، لكن الرواية الثابتة الصحيحة بين بيتي. نعم شاهد الإخوان، أنت شو كان الموضوع؟ أقول يعني أنا بودي أن طلبة العلم أن نحيي في الأمة أصول السنة، يعني أنتم يعني النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من خلقه الله، ولن يأتي أحد أتقى منه عليه الصلاة والسلام، فيجب أن تكون الأقوال والأفعال متفقة مع أصول السنة. أنا أذكر لكم مثال يعني على هذا الكلام. قبل يمكن من أسبوعين بعض الإخوان أرسل في رسالة في تويتر، هذا يسمونه تويتر، يقول خطبتي القادمة عن التشويق إلى حج بيت الله. فقلت له أنا في ظني هذا قد يكون ظن صحيح قد يكون خطأ، قلت يا أخي لو قلت يعني لو تخطب عن التشويق إلى أداء الفرض، لأن الأمة الآن بحاجة إلى أن يقضي كل أحد فرضه، وأهل النفل يزاحمون أهل الفرض، وأصول السنة تدل على أن المؤمن لأخيه يحب لأخي كما يحب لنفسه، فلو أننا أشعنا هذه الروح في المؤمنين والمسلمين ما حصل هذا الزحام الذي يصير في مكة والمدينة وغيرها، بمعنى يعني روح الفداء، روح يؤثرون على أنفسهم. صحيح أن القرب قاعدة يقول لك واحد، يقول من القواعد التي عند الفقهاء الإيثار بالقرب مكروه والإيثار بالمستحبات مكروه، أقول لك هذه القاعدة مناقشة تناقش بالسنة. فيعني مثلا يا أخي الأمة الآن في اليمن في سوريا في العراق في فلسطين في بورما تحتاج منا جهد، خاصة الإعانة المالية ولعانه الفكرية الصحيحة الصحيحة اجعلوا تحت خطوط، ليست الخطأ الذي أوقع المسلمين فيما هم فيه الآن من الفساد والدمار. يا أخي أنت بتحج الآن تشوق الناس إلى حج بيت الله، يا أخي أعظم من شوقهم إلى المد العون، يا أخي 1000 ريال هذه تحي بها أمم وأنت بتروح تحج نفل. شوف الفرق بيننا وبين السلف. قيل أن عبد الله بن المبارك خرج من العراق وكان عبد الله بن المبارك رجلا ثريا، فرأى امرأة تأكل من قمامة الناس فتصدق به ما أراد أن يحج به نفقة الحج عليها، فرؤيا أن عبد الله بن مبارك منادي ينادي اشترى الجنة بدراهم. هنا نقول نعود إلى تاريخ أو إلى سيرة السلف، سيرة الصحابة. فأما أن ننظر نأخذ قضايا حتى هذه القضايا مناقشة فقهيا، يعني مكسورة ومنقوضة فقهيا، فيجب الحقيقة أن نحيي في الأمة مجملات السنة، أصول السنة، مقاصد السنة، مقاصد الشرع. لو أحيت هذه في الأمة لكانت هي الأمة المحمدية التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله أحد السلف، قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب من تعظيم الله، فإذا عظم الله جعل له في كل خطوة ما الذي ينفع دين الله. أما بعض الناس فهو يأتي للعبادة وفيه حظ نفسي، هذا مطلوب وجميل، لكن ما هو الذي يخدم ديني؟ ما هو الأقرب لرضا الله؟ ولهذا كان الصحابة على هذا لما قال أي الناس أفضل، أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. لأنه قد يكون في ذاك الوقت كان الجهاد أمر جهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقدمه على حج البر. في هذا الزمن نفع الناس تقديم المعونات إلى فقراء المسلمين أعظم من أن في نفل. لو تقول للآخرين قالوا هذا يزهد في الحج، فأنا أقول كمثال أن والحقيقة الوقت لا يتسع وإلا فيه أمثلة كثيرة. يقي الذي الآن يروح، يعني نعود إلى مثالك، هو يستدل بهذا لكن نسي شيء عظيم، نسي قوله عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما يأرز الحية إلى جحرها. ليش؟ لأنه إذا جاء تجدد إيمانه، لأنه حديث قال اسألوا الله أن يجدد إيمانكم. فلما تأتي وتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، نزول جبريل، تضحية الصحابة رضي الله عنهم، يتجدد إيمانك. أما بس مجرد أنك تنظر الله سبحانه وتعالى رب نية، ورد حديث حسنه بعض أهل العلم، نية المؤمن خير من عمله. يمكن تصلي في مسجدك وتحافظ على الصلاة في مسجدك لأنك تنفع الناس مثلا وأنت في بيت في مدينتك، أفضل من أنك تجي بالحالك في المسجد الحرام أو في مسجد المدينة. ولهذا علي رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة خرج إلى الكوفة. ليش خرج؟ لأن نفع الإسلام في الكوفة ما بقى مدينة على ما هي عليه من مكانه. فإذا ما كانوا ينظرون إلى الصور، ينظرون إلى الرموز، إلى تعظيم الله، ما الذي تحصل به تعظيم الله. فهذه يعني مسؤولية طلبة العلم، وأنا أقول حقيقة أحيا هذه الميزة ابن تيمية والشاطبي. شوف يقول لما قالوا المجاورة في مكة أفضل ولا المجاورة في المدينة أفضل؟ قالوا إن المجاورة في المدينة أفضل، الفقهاء يقولون، حتى إن بعضهم قال يكره المجاورة في مكة، واستدل بحديث ابن عباس، بقصة ابن عباس خروجه للطائف. جاء ابن تيمية قال الأفضل ما يتقوى به إيمانك.